نبدأ برسالة وصلت من إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف نون من الحدود الشمالية. تقول: ألمني ذنب اقترفته في حق ابنة عمي حيث أخي قال كلميها هل ترضى أن تكون زوجة لي، فكلمتها ولم أخبرها عن حقيقة أخي، فهو غير مستقيم ويشرب الخمر، وقبل أن يعقد عليها وعندما سمعت بعض الكلام عنه حدثتني أنها عندها معلومات عنه أنه غير مستقيم، فقلت لها وأنا لم أمدحه لك والأفضل أن لا تكلميه، وكان ذلك قبل العقد، وبعد أشهر عقد عليها، وعندما علمت تألمت كثيرا وقلت في نفسي بأنني أنا السبب في زواجها منه، وصارت الآن مع شقيقي، فماذا علي أن أفعل؟ هل علي إثم فيما حصل؟ أرجو توجيهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن من شأن المسلم أن يكون ناصحا للمسلم، لا فرق بين الرجل في ذلك والمرأة، وإذا استشير المسلم فإن عليه أن ينحض المستشير النصيحة ويخبر بالحقيقة ويتجنب التدليس والغش، وأن لا ينفي المعلومة التي يعلمها، وإذا لم يحب أن يوضح الأمر يقول لمن سأله: سل غيري، لا أحب أن أخبرك بحقيقة الأمر. المسلم أخو المسلم، وهذا وصف عام لكل مسلم ولكل مسلمة، ومن شأنه ألا يخونه، وإن من استشار إنسانا وكتم عنه والمستشير قد وثق به يكون قد خان. لكني أرجو ما دام أن ابنة عمك ظهر أنها عارفة عن حاله فيما بعد، وقد كان بإمكانها أن ترفض العقد، لكن أما وقد مضى الأمر وتم الزواج فنصيحتي لها أن تحاول بزوجها أن يستقيم، وتخبره أنه إذا لم يستقم فسوف تضطر لكشف لأن تكشف أمره، ولعلها تكون سبب هدايته، فإن من كان سبب هداية إنسان له أجر عظيم، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي أفضل لك من أن تحوز نفائس الأموال. ثم إن في سؤال هذه السائلة عبرة لمن يستمع وتذكيرا لمن قد يغفل. المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يخونه، إذا استشير أشار بالحق، وإن جهل أو أحب أن لا يكشف أمرا يعلمه قال: لن أخبرك بمعلوماتي وسل غيري، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ماجد، يقول: يكثر من بعض الناس هداهم الله هذه الأيام توكيد كلامهم بكثرة الحلف، سواء كان الأمر مهما أو غير مهم، نرجو توجيه النصيحة حيال هذا الموضوع. تكرار الحلف وترويج الأخبار بالأيمان ليست من صفات أهل الإيمان، والله ذم مكثر الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف، إلى آخر الآية. والله أمرنا أن نحفظ أيماننا، وحذر من الحلف الكاذبة، فيا مأثمة فإن كانت سبب اكتساب مال بغير حق، فإن من حلف على مال بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. حفظ الأيمان مطلوب، ومع ذلك شرع الله لنا تحلة أيماننا، ونهانا جل وعلا أن تكون الأيمان حائلة بيننا وبين فعل المعروف ولا يأتل بالقول منكم. والإنسان إذا روج حديثه وأحب أن يحمل الناس على تصديقه بالأيمان شكوا في خبره، إذ لو كان الخبر محل اعتبار ويحتمل أن يصدق لما احتاج المتحدث إلى اليمين. قد يحتاج إلى اليمين إذا كان الأمر جليلا وتثبيته في الأذهان له شأنه، فقد يحلف والنبي يقول ويحلف ويخاطبها أصحابه الذي بعثك بالحق، لكن ذلك إذا كان لأمر يستدعي أن يحلف. ثم كلما كان الإنسان متورعا عن الحلف ولو كان صادقا كان حريا بأن يصون أيمانه، والله أعلم. أحسن الله إليكم المستمع سليمان الدخيل من المجمعة يقول: إذا تصدقت من مالي بالنية لأمي فهل يجوز ذلك وهل يصل الثواب؟ نعم، وهذا عمل صالح ولا يحرمك الله جل وعلا المشاركة في الثواب. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الصدقة عن الميت تنفعه، إنه قد ثبت من حديث سعد ابن عبادة سيد الخزرج أنه لما قدم المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى سفراته وجد أن أمه قد ماتت، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: إن أم سعد افترثت نفسها أي ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم إن الأولاد الذرية من كسب الآباء أي والأمهات، فالصدقات منهم عن آبائهم بمنزلة الصدقة من نفس الميت. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل يقول: من كان عنده خادم أو سائق كافر هل يجب عليه دعوتهما للإسلام؟ نعم يجب، لأن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم بقدر المستطاع، فالله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يقول الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الخير إلى الإسلام واجبة على كل مسلم، والله يقول: ولتكن منكم أمة. أمر الأمة الإسلامية أن تكون منها فرقة في كل مكان، كل جماعة في بلد من هذه الدنيا عليهم أن يهتموا بالدعوة، لكن ينبغي أن يلتزموا الحكمة ويبينوا محاسن الشريعة وأنها تشتمل على كل خير وتدعو إلى كل فلاح وتنطوي على كل ما يصلح العباد ويهيئ لهم العيشة الهنية في هذه الدنيا ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن على المسلمين في كل مكان أن يدعوا إلى الله على بصيرة يبينون أن الإسلام هو الذي فيه الأمان من الاعتداء والظلم والجور والخيانات، هو الذي ينطوي على العدل ونشر الفضائل والإيثار، لا كما يطنطن به من لا يرعون لأحد إلا ولا ذمة. الإسلام يجب على المسلمين أن يقوموا بنشره بأي وسيلة يتوصلون بها إلى نشر الإسلام، وفي هذا الزمن قامت الحجة أكثر من ذي قبل، فإن وسائل الإعلام المتنوعة والمتطورة كادت أن توصل الإسلام إلى كل أحد رضي أو لم يرضى. وفي ذلك تحقيق لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فالليل والنهار ما موضع في الدنيا في هذه الأرض إلا وبلغ، حتى البلاد التي يطول ليلها أو يطول نهارها بلغها ليل ونهار. وفي هذا الزمن بلغ هذا الدين كل مكان، وحاول كل من في قلبه مرض ولا سيما اليهود ومن يسير في فلكهم ويروج لباطلهم ويخضع لأفكارهم، سعى هؤلاء لإطفاء نور الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره من كره، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: الثقة بالنفس يرددها الكثير ويقولون فلان واثق من نفسه، هل فيها تعارض مع الدعاء الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ الثقة بالنفس إذا كانت تعني أن يعتمد الإنسان على حوله وقوته فلا شك أنها تخالف مقاصد الشريعة ودلالات الكتاب والسنة، فإن قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله اقتناء لكنز من كنوز الجنة. وأما أن يكون الإنسان مترددا حائرا لا يقدم على خير، فالله يقول لرسوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. العزيمة والثبات بالتوكل على الله جل وعلا مع البصيرة عمل محمود. وأما أن يثق الإنسان ويقول يثق بنفسه يبرئها من الخطأ وينفي عنها الضعف، فهذا كل أحد يغالط نفسه إذا قاله، إذا بطته شوكة علم أنه عاجز. ولهذا إطلاق هذه الكلمة بمعنى أن الإنسان لا يبالي بشيء ولا يخشى شيء مبالغة لا وزن لها، وإذا قرنت بالتوكل على الله فهو عمل محمود. أحسن الله إليكم. هل من يموت بسبب العين له فضل أو زيادة أجر ويعتبر شهيدا؟ لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا في الإصابة بالعين شهيدا، لكن إذا كان في الإصابة في العين سببت طاعونا أو ذات البطن أو ذات الرئة، وكل ذلك بإذن الله، فإن الميتة في مثل هذه الأمور مع وجود أصل الإيمان وأداء الفرائض، فإن من لا يؤدي فرائض الإسلام لا يسمى شهيدا، وإنما يقال ميتا، وقد يقال جيفة. إنما الشهادة مختصة بأهل الإيمان، وأما الإصابة بالعين فإنها حق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلته يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا عدد الزوج وإن تعامل زوجها بقسوة لهذا السبب، أو أن تعامل زوجها بقسوة لهذا السبب؟ العدل مطلوب من الزوج مع الزوجة والزوجات، وهو مطلوب أيضا من الزوجة. وعدل الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، ألا تكفر إحسانه، فإن النساء كثيرا ما يكفرن الإحسان. لا أقول ذلك أنا، وإنما آثره إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال رأيت للنساء رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت له امرأة لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم يعني تغيرت؟ قالت ما رأيت خيرا قط. ونصيحتي لمن تزوج زوجها أن تصبر وتحتسب وتستعين بالله وتحسن التعامل معه، فإن القلوب تتقلب. وقد يتحول البغض حبا والكراهية استحسانا وإكراما. ولا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا من أمر لا تستطيع تحمله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من جدة، المستمع رمز لاسمه بالحروف هاء عين فاء، يقول وجدت هذه الأوراق قد نسخت ووزعت وانتشرت بين الناس وطلاب المدارس، أرجو قراءتها على فضيلة الشيخ وتوضيح الحكم فيها. بعث بمجموعة من الأوراق، استأذن فضيلتكم في قراءة جزء يسير من هذه الأدعية التي وزعت كما يذكر. قال ربي لا تتركني أتهم خصومي بأنهم خونة لأنهم اختلفوا معي، ربي إذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ عزتي بكرامتي، علمني يا ربي أن التسامح أكبر مراتب القوة، ربي لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت. ويستمر في هذا الدعاء، إذا جردتني من النجاح فترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، ربي إذا أخذت مني كذا فأعطني كذا. ثم قال في الأخير أرسل الدعاء إلى أصدقائك واجعلها حسنة جارية، يجزيك الله عز وجل عن كل دعاء ثوابا عظيما ويعطيك كذا وكذا وكذا إلى آخر ما ذكر في الأوراق. الأدعية التي يثاب مستعملها ويثاب ناشرها هي الأدعية الثابتة المأخوذة من القرآن الكريم ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي الحق والبركة، وما سواها إن وافقها صار مباحا وإن خالفها صار ابتداعا وعدوانا. وهذه العبارات التي سمعت ويبدو أنها دليل على ما لم أسمع ليست بالعبارات المحمودة، والعناد لا يحمد في شيء ولم يذكر في مجال مدح في أي منطق شرعي، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاء العناد فإنما هو في الشر والسوء. وأما التحمل والصبر والثبات فاستمرت عليه السنة ودلت عليه مقاصد الكتاب الكريم، فلا أرى جواز بث هذه الأوراق ولا نشرها، والعمل لنشرها احتسابا إنما هو ترويج لأنواع من البدع، فالحذر الحذر من ذلك. ومن أراد أن يروج فليراجع كتاب الكلم الطيب الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب الوابل الصيب لابن القيم، أو قبلهما كتاب الأذكار للنووي، أو بعدهما كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري وشرحه لعلامة الشوكاني، وكتب الأدعية من كتب الحديث كمشكات المصابيح وأمثال ذلك، وفي ما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم غنية عظيمة عما اخترع من العبارات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع تاء ميم سين مقيم بالدمام، يقول أعمل في أحد المحلات وبعض الأوقات أحتاج إلى صرف مثل 50 ريال، أذهب إلى جاري في المحل المجاور وأقول له خذ هذا هذه الخمسين وأعطني صرف عشرين لأرجعها للعميل، فيقول ليس عندي صرف، خذ هذه العشرين واترك الخمسين وتأتي بعد مدة تأخذ الباقي، فما حكم هذا العمل؟ هذا نوع من المصارفة، والمصارفة لا تحل إلا يدا بيد مثلا بمثل. وإذا كان ولا بد بإمكانك أن تضع الخمسين رهينة عنده فتأخذ ما تحتاج إليه وتبقى الخمسين عنده حتى تعود له بالعشرين. أما أن تأخذها على سبيل المصارفة فإن هذا عمل محرم. أحسن الله إليكم. يقول إذا أعطيت أحدا أو أحد الإخوة مالا داخل المملكة بحيث أني أعمل في المملكة، مثل أعطيت 500 ريال ويقوم هو بالاتصال بأحد أقاربه في اليمن في نفس الوقت ويقول أعطي فلان ما يعادل المبلغ 500 الذي أعطاني فلان، فما حكم هذا العمل؟ لا حرج في ذلك، هذا ما يسمى عند فقهاء الإسلام بالسفتجة، تدفع مبلغا من المال في موضع ما ويسلمك ما يقابله نصا أو عوضا في بلد آخر، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. نتيجة عملي في هذا المحل عندي بعض المبالغ اليسيرة لأقوام وهم لا يعلمون بها، مبالغ مثل 3 ريال و5 ريال ونحو ذلك وهم لا يعلمون عنها، فكيف أبرئ ذمتي منها؟ لا تبرأ الذمة من حقوق العباد ولو كانت شيئا يسيرا، وإذا كان الأمر كما تقول ولا تستطيع أن توصلهم هذه المبالغ البسيطة لتعذروا ذلك وهم لا يراجعونك، فتصدق بها بنية إبراء ذمتك وحصول الأجر لهم ويكون لك بذلك أجر. أحسن الله عليكم. آخر أسئلته يقول كيف أعرف الثلث الأخير من الليل بالساعة؟ انظر إلى غروب الشمس كم تكون الساعة والدقيقة، وانظر إلى طلوع الفجر واقسم ذلك على 3، يتبين لك دخول الثلث الأخير، ثم إن الأمر فيه يسر وتسامح. إذا غلب على ظنك أن الباقي ثلث أو أقل، فإذا نظرنا الآن إلى أن غروب الشمس في الرياض على 7:45 وأن طلوع الفجر على 3 مثلا 10 دقائق، اجمع هذا إلى 3:10 وخمس ساعات 4 ساعات 20 دقيقة، اجمعها ثم اقسمها على 3 وتعرف الثلث معهم. سن الله عليكم. هذه إحدى الأخوات تذكر بأنها كانت معها كدرة طوال الشهر ثم ذهبت إلى طبيب وأعطاها علاج لمدة 2 وقال بعد ذلك اتركيه وتأتيك الدورة الحقيقية، فاستعملت العلاج وبعد تركه بعد 8 أيام جاءتها كدرة، فراجعت الدكتور وقال لها هذه دورة، فتركت الصلاة لمدة 8 أيام وهي مدة دورتها، وبعد 3 أيام من انقطاعها جاءتها الدورة الحقيقية. تقول هل تركي للصلاة سابقا صحيح وماذا أفعل الآن؟ تركك للصلاة بناء على قول الطبيب غير صحيح، فإن نزول العادة بالشيء الذي تعرفينه دلك على أن ما قال الطبيب هي الدورة خطأ منه، هو لا يعلم الغيب وإنما ظن، فالصفرة في وقت العادة حيض وفي غير وقت العادة ناقض وضوء، وقد نزلت عليك العادة بعدها بحيث لم تترك لك لبسا، فاقضي الصلوات التي مرت في الأيام التي تركتها لأجل الكدرة. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن جواز رد السلام على المرأة الأجنبية. لا حرج في ذلك، لا من حيث رد السلام ولا من حيث الابتداء به، أحسن الله إليكم. يقول: رجل يرى المنكر في بيته ولا يغيره، وإذا كلمناه في سبب ذلك قال: لا دعوة لي بهذا، هل يأثم بهذا الأمر؟ لا شك أن هذا يدخل في عموم من ضيع الرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والسائل معلوم من هو، هو الذي لا تخفى عليه خافية، والراعي لا يلزمه أن يحمل الرعية على أمر يراه هو حملا، فقد يكون الراعي أضعف من أن يقدر على تصريف الرعية، لكن عليه أن يفعل ما يستطيع. رؤية المنكر في البيت مع القدرة على تغييره ثم يتركه نوع من الدياثة. الدياثة أكبرها إقرار الفاحشة من الرجل في زوجته وأهل بيته، وما كان دون ذلك فهو نوع من الدياثة، وأمر الدياثة أمر عظيم محرم، والإنسان يجب أن يراقب الله في كل أموره، وإذا ضعف في شيء ينبغي أن يأتي ما لا يشق عليه فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.